مش الحق هو ده الحق هو أحق مش الحق هو ده الحق هو أحق ما خدش الدنيا على هواها وقال لها لأ مش الحق هو ده الحق هو أحق ما خدش الدنيا على هواها وقال لها لأ مهوش نفس طربوش وامنكوش عم حلق يا عم هوش نفس طربوش وامنكوش اوعى واسع اوعى تخوش يلا حلق وما تنفك حلق وما تنفك حلق اوعى تخوش حلق وما تنفك حلق وما تنفك حلا اوعى تحوش عمري في يوم ما حد ندهله عمري في يوم ما حد ندهله وعاوز تعرف ايش بمايا من حنفية اوعى تروح للست وفية ايش بمايا من حنفية اوعى تروح للست وفية مالها يا اخويا الست وفية اصحى وصحصح امتى تفوق لما يكون عندك حنفية اصحى وصحصح امتى تفوق لما يكون عندك حنفية هزي يا وزي مفيش ملعيب هزي يا وزي مفيش ملعيب هزي يا وزي مفيش ملعيب هزي يا وزي مفيش ملعيب هزي يا وزي مفيش ملعيب يلا وحاسب لحسن يقف علي الجمعية موغى دوري وقبض عليا يلا وحاسب لحسن يقف علي الجمعية موغى دوري وقبض عليا موغى دوري وقبض عليا موجة دوري وقبضوا عليا موجة دوري وقبضوا عليا لسه خايف من ملغية لسه خايف من ملغية لسه خايف من ملغية وانا تفصيل يا ست وفية وانا تفصيل يا ست وفية لساك مش جاهز يعني لساك مش جاهز يعني لساك مش جاهز يعني لساك مش جاهز يعني يلا يا ولا وكفاية عزية يلا يا ولا وكفاية عزية يلا يا ولا وكفاية عزية يلا يا ولا وكفاية عزية يلا يا ولا وكفاية عزية ده كلام متكلف يعني ده كلام متكلف يعني اوعى تفكر دي اغنية او رقاصة بترقص ليا اوعى تفكر دي اغنية او رقاصة بترقص ليا ده كلام متكلف يعني هي دي نصيحة مش عاوزة ازاي هي دي نصيحة مش عاوزة أزية هي دي نصيحة مش عاوزة أزية هي دي نصيحة مش عاوزة أزية ده صلاتك هي الحرية هي دي نصيحة مش عاوزة أزية ده صلاتك هي الحرية هي دي نصيحة مش عاوزة أزية هي دي نصيحة مش عاوزة أزية ده صلاتك هي الحرية تسكت تسكت الحنية تسكت تسكت الحنية تسكت تسكت ست وفية تسكت تسكت ست وفية تسكت تسكت الحنية تسكت تسكت الحنية تسكت تسكت الحنية تسكت تسكت ست وفية تسكت تسكت ست وفية اوعى يا اخويا تبص عليا اوعى يا اخويا تبص عليا مقصر لي ما انتي يا اختي مقصر لي قانون ساكسونيا ابيض ديكي وسيدي الحرية يا الحرية هي الام يا ست وفي الحرية يا الحرية هي الام يا ست وفي هي الام يا ست وفي هي حصانة من الحرمية هي حصانة من الحرمية الحرية يا الحرية هي الأم يا ست وفية يبقى العبد والأغنية اوعى يا اخويا تبص عليا ما انتي يا اختي مقصرة ليا قاعدة تشد الجيب عليا لسه خايف من الملاغية قاعدة تقولي انا مخطوبة ايوه يا اخويا دي حرية طيب طالبة كمان حنية طيب طالبة كمان حنية اخلع يعني عشان ترتاح لا لا لا لا لا بس تحية لا لا لا لا بس تحية عاوزة تلم الدنيا عليا يقولوا اتحرش ده بولية لاغي كويس ده جيبة هي الملاغية لا لا لا لا لا بس تحية عاوزة تلم الدنيا عليا يقولوا اتحرش ده بولية لاغي كويس ده جيبة هي الملاغية لاغي كويس ده جيبة هي الملاغية ما انتي يا اختي مقصرة ليا ما انتي يا اختي مقصرة ليا قانون ساكسونيا ابيض ديكي واسود ليا قانون ساكسونيا ابيض ديكي واسود ليا الحرية هي الحرية هي حصانة من الحرمية يبقى العدل والاغنية يبقى العدل والاغنية قانون ساكسونيا ابيض ليكي واسود ليا الحرية هي الحرية هي الامن يا ست وفية هي حصانة من الحرمية